بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وقال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا وصف من صفات عباد الله المؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية قبلها في قوله: إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها ويقبلها ويذعن إليها. والمراد بذلك الإيمان الكامل، لأن الإيمان يطلق على الإيمان الكامل ويطلق على مطلق الإيمان. فمثال إطلاق الإيمان على الإيمان الكامل قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي كامل الإيمان. ويطلق الإيمان على مطلقه كقوله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. إنما يؤمن بآياتنا، والمراد بالآيات الآيات الشرعية التي جاءت بها الرسل والوحي من القرآن وغيره، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي إذا ذكروا بآيات الله ووعظوا بآيات الله عز وجل خروا سجدا. والخرور في الأصل هو الهوي من أعلى إلى أسفل، أي انحدروا ساجدين لله تعالى خاضعين له معظمين له. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، أي نزهوا الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وحمدوه على صفات الكمال. وسبحوا بحمد ربهم، أي نزهوه مع تحميدهم لربهم، أي وصفهم له بصفات الكمال والجلال. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون ولا يستنكفون ولا يترفعون عن عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى أي تتباعد وتترفع عن المضاجع، والمضاجع جمع مضجع، وهو الفراش المعد للنوم، أي أنهم يبتعدون عن فرشهم ويقومون لله عز وجل خاضعين ذليلين له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم، أي يسألونه سبحانه وتعالى دعاء مسألة ودعاء عبادة. فقوله يدعون ربهم أي دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن دعاء الله عز وجل نوعان: دعاء مسألة وهو سؤال الله عز وجل بلسان المقال، كأن تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ونحوه. والثاني دعاء عبادة وهو سؤال الله تعالى بلسان الحال، بأن تعمل وتفعل عبادة ترجو ثواب الله. وقد اجتمع النوعان دعاء المسألة ودعاء العبادة اجتمع في الصلاة، فالصلاة القيام والقعود والركوع والسجود هذا دعاء عبادة. وقول المصلي رب اغفر لي فيما بين السجدتين أو دعاؤه في السجود أو في آخر التشهد هذا دعاء مسألة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، مفعول لأجله، أي لأجل الخوف ولأجل الطمع، أي يدعون ربهم سبحانه وتعالى خائفين من عذابه، راجين طامعين في ثوابه وجزائه. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، من هنا للتبعيض، أي أنهم ينفقون بعض الذي رزقناهم أي أعطيناهم. ثم قال: فلا تعلم نفس، أي أي نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني من الثواب والجزاء الذي ينتظرهم عند الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي مما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون، أي أن هذا يكون ثواباً لهم ومجازاةً لهم على ما كانوا يعملون في الدنيا من الإيمان بالله والخضوع له سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآيات الكريمة على مسائل، منها أولاً فضيلة الإيمان بالله تعالى، وأن الإيمان الحقيقي يحمل العبد على الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، وبقدر مخالفته في ذلك يكون نقص الإيمان. ومنها أيضاً فضيلة قيام الليل، لأن الله عز وجل أثنى على هؤلاء المؤمنين بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومنها أيضاً أنه ينبغي للعبد أن تكون حاله بين الخوف والرجاء، لقوله يدعون ربهم خوفاً وطمعاً، فيجمع بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً، فأيهما غلب هلك صاحبه، فلا يغلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة الله فأولئك هم الضالون، ولا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها أيضاً فضيلة الإنفاق في سبيل الله عز وجل، لقوله ومما رزقناهم ينفقون، فهم مع خوفهم ورجائهم وعبادتهم ينفقون مما رزقهم الله ومما أعطاهم الله تعالى، رجاءً لقبول بذلهم وإنفاقهم. ومع كون الإنسان ينبغي له أن يجمع بين الخوف والرجاء، ينبغي له أيضاً أن يحسن الظن بالله تعالى، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومعنى إحسان الظن بالله عز وجل معناه أنك إذا فعلت عبادة فإنك تحسن الظن أن الله تعالى يقبل منك هذه العبادة، إذا دعوت الله تحسن الظن أن الله يستجيب دعاءك، إذا صليت تحسن الظن أن الله يقبل صلاتك، إذا تصدقت تحسن الظن أن الله تعالى يقبل صدقتك. وهكذا فإحسان الظن بالله سبب لقبول العمل وسبب لمحبة الله تبارك وتعالى للعبد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.